بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن خلقكم من تراب ثم إذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم الفاتحة حبيب تملى فخصه وشرفه بالقرب وهو جليل

Oh. الحمد لله بليغ الحكمة جاد بمولد النبي نعمة. صلوا على الحبيب. لكل شيء وهدى ورحمة. طيب طيب يا عيني طيب. يرحم عرب خلقه وعلمه. بيمن نور المصطفى من فيري الحمد لله على ذا الحال. الحمد لله. طيب طيب يا عيني طيب. فإنه من أشرف الأحوال تالله إن كنا لفي من قبل أن يجيء بالإنسان نبينا سامي العلا والفخر. طيب طيب يا عيني. نلنا بحب المصطفى مصطفى منانا. عاش النبي صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. وعمنا الله بإحسان الحمد لله الذي أدانا لخدمة المختار من عدنان من جاءنا برحمة. سدنا على ضعف القواس وانا وقد نجونا من دغادانا الحمد لله الذي نجانا من كيد كل حاسد جفانا يا رب فاجعل كيده في النحر. وبعد ذا فقد شرعت في عمل قصة مولد بنظم كالعسل فاستمعوا له وانصتوا لعل ربي بجاه الحبيب المصطفى. صلي عليه. يا يعطل من لنا ولكم مع عظيم الأجر. من اهتدى لطاعة الإله فذاك ممتاز عن الأشبال، وما يعظم حرمات الله كمولد الغادي عريض الجاه. فذاك حسن فعله يستمري. طيب لله دار مؤمن أحيا الزمن بخدمة الغادي ومدحه الحسن. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يعمل مولد النبي المؤتمن إن كان ذا سعى وآل بر. يا نائمين عن كلام القاري وعن سماء قصة المختار، منامك بالليل والنهار مع حبكم لصاحب الأنوار شيء عجيب حار فيه فكري. طوبى لمن يشدون بالسلام مع الصلاة للنبي السلام، ويذكر اسم الله في أيام مولده بالمجد والإعظام، وفيه يتلون كتاب الذكر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يفوز من يعمله بالحسنى فاعمله حتى تكتسي بالحلتين في كل عام مرة أو مرتين، تكون في الدنيا به قرير عين، وبعدها تحظى وبعدها تحظى بنعيم الأجر. جملة أفنت أشوب يا عين مذ بدا من غير حضرتي. من ذا النوم واحذر من الإرهاب. القيد مني في الهوى لن يزيل الخوف ضرا لا ولن يدفع شر قدر الله تعالى لن ترى منه مفرا لن ترى منه مفرا قالها من هو أدرى إن بعد العسر يسرا قالها من هو أدرى إن بعد العسر يسرا فامضي للعيش أبيا لا تخف في العيش ضرا يسر ربي الناس فينا ملأ النفس يقينا أتعب العيش سوانا وبقينا آمنين وبقينا آمنين قالها وهو تكريم وفضل كل أمر الله عدل وهو تكريم وفضل كم يئسنا من أمور خيرها فينا بين الباني والعالم ريم على القاع بين الباني والعالم أحل سفك دمي بالأشهر الحور ريم على القاع ريم على القاع بين الباب والعالم أحل سفك دمي بالأشهر الحرم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي جحدتها وكتمت السهم في كبيري جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يا نعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الغوى فنمي صلاح أمرك للأخلاق مرجع فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلقنا ومن نسب حتى بلغت سمايا حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي نجم مجد بدا بطالع سعد فاستوى الليل والنهار بعقلي هل علمتم ما ليلة القدر عندي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم الحبيب. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تسري الصلاة على النبي فتبعث بالندى والريل العميم وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. أدعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنال أوفى نصيب. الله الله الله الله الله الله صلى والملائكة الكرام الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم. إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب عاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصي فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على نجم مجد بدا بطالع سعد فاستوى الليل الليل فاستوى النهار بوقد حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى في ولادة أحمد. سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى فحق الهناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أيها الإخوة الكرام، إلى دعاء الختام، إلى زبدة المجلس مع الأستاذ الفاضل الشيخ ساريا الرفاعي حفظه الله، فليتفضل إن أذن مشكورا وجزاه الله تعالى خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا واختم لنا بالحسنى. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم كن لمصر وكن للعراق وكن لفلسطين وكل أفغانستان وكل الصومال وكل الأمة الإسلامية كلها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم بيدك الأمر كله. اللهم إنك إذا أردت شيئا هيأت أسبابه، فهيئ للمسلمين أسباب طاعتك وأن يعودوا إليك، فإنك يا ربنا معنا دائما، ولكن نحن الذين نشرد. اللهم وفقنا لكل خير يا رب. اللهم وفق العروسين، اللهم ادم بينهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم اجعل منهما الذرية الطيبة، اللهم بارك فيهما ولهما واجمع بينهما بخير، واجعلهما قرة عين لآبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين، واجعل منهما الذرية الطيبة الصالحة. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر للجميع حسن استماعهم وتشريفهم هذا المكان الطيب، وباسم العائلتين الكريمتين آل موسى وآل البيطار نشكر للجميع مشاركتهم هذا الحفل الميمون المبارك، وباسم الحاج السيد موفق موسى والسيد نذير البيطار أنتم مدعوون لتناول طعام العشاء في هذا المكان الطيب، فتفضلوا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.